نبدأ الدرس، نبدأ إن شاء الله، نبدأ. نعم. الآن تريدون الآن تريدون النقل الآن؟ نبدأ الآن حتى تنقلوا، تسمعني أبو محمد؟ نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعود ونكمل القراءة من الرد على عطية الله، وكنا قد توقفنا عند كلام الشيخ حمد بن عتيق في تقرير حقيقة الإسلام وأصل دين الإسلام الذي لا يصح لأحد إسلام حتى يحققه. فقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: وبالجملة فأصل دين جميع الرسل هو القيام بالتوحيد. القيام بالتوحيد أي تحقيق التوحيد قولا وعملا، محبته أي محبة التوحيد. فلا بد من تحقق اعتقاد بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وهذه هي حقيقة عبادة الله تعالى. هذا الأصل هو الذي يبنى عليه عبادة الله، ثم ضرورة يترتب على هذه الحقيقة محبة. فلا بد أن يعتقد المسلم أن الله هو المستحق للعبادة، وكذلك أن يعتقد أو أن يحب هذا التوحيد، أي يحب الله تعالى ويحب عبادة الله تعالى. في صوت يا أخوان؟ هل هناك في صوت الآن؟ صوت واضح الآن؟ في صوت الآن؟ صوت واضح؟ أن أصل دين الإسلام هو القيام بالتوحيد، والقيام بالتوحيد كما ذكرنا له أصل، وهو اعتقاد أن الله هو المستحق للعبادة ومحبة الله تعالى ومحبة من حقق التوحيد وموالاته. هذا الأصل الأول، وهذا يدخل في حقيقة لا إله إلا الله، وهي وهذا هو ما يسمى الإثبات. لا إله إلا الله يدخل فيه اعتقاد أن الله هو المستحق للعبادة ومحبة التوحيد ومحبة أهل التوحيد وموالاتهم. كما ذكرنا هذا أي اعتقاد بأن الشرك بأنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى، اعتقاد أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والبراءة من الشرك، نفي الشرك، ترك الشرك، عبادة غير الله تعالى. ثم يترتب على هذا ماذا؟ بغض الشرك، ويترتب عليه كذلك بغض الدين وتكفيرهم والبراءة منهم. وهذا كما ذكرنا يدخل في النفي، يدخل في النفي لا إله، أي أنه غير الله لا يستحق العبادة من المشركين وتكفيرهم. ثم استدل الشيخ حمد بن عتيق بقوله: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى قوله بدا أي ظهر وبان، والمراد قال: فمن حقق ذلك علما وصرح به حتى يعلمه. مهم جدا نبه عليها الشيخ حمد رحمه الله، وبين حقيقة إظهار الدين. ما هو إظهار الدين؟ إظهار الدين أي يظهر للمشركين أنك على دين غير دينهم، دين حق من دينهم، براء منهم، كموالاة دين الحق، موالاة دين العالى، أي حب أنه هو المستحق للعبادة وعبادة الله تعالى. قال: فمن حقه أنه علموا أنه يعتقد بأنهم مشركون وأنهم على دين باطل وأنه على دين الحق ودعاهم إلى الإسلام، قال لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان. وهذا مبني على مسألة أن من أظهر دين الإسلام وأظهر وتبرأ من المشركين وكفرهم أنه لا تجب عليه الهجرة وإنما تستحب لأنه أظهر دينه. وهذا قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أنه من أظهر دينه تستحب له الهجرة ولا تجب. فأقول حقيقة جاوزت به الغفلة والجهالة إلى أن يجعل عباد الله الموحدين من أهل الضلالة الذين يكفرون أهل لا إله إلا الله. الآن عطية الله وأمثاله ماذا يقولون إذا كفرنا المشركين وكفرنا من عبد غير الله، أي من ذل وخضع لغير الله، ماذا يقولون؟ هؤلاء أهل ضلالة، وهؤلاء خوارج، وهؤلاء جهال، وهؤلاء سفهاء، كما يقول أبو شعيب وهؤلاء خوارج جدد، خوارج جدد. بينما الذي يعبد غير الله من المشركين والذي يوالي المشركين ويجعلونه في الدين مع أنه يعلم بأنهم يعبدون غير الله، يجعلهم من أهل الإسلام. وأما من تبرأ منهم وكفرهم فهو من أهل الضلالة ومن السفهاء ومن الجهال. إذا قال الشيخ عبد اللطيف ويجعل عباد الأولياء والصالحين الذين يفزعون إليهم بالدعوة من دون رب العالمين هم أهل لا إله إلا الله، قال كيف يعرف يعرف أو يعرف العلم والإيمان أو يرجع إليه في تحقيق هذا الشأن؟ مثل هذا الذي لا يميز بين دين الإسلام بين دين الشرك كيف يجعل من أهل العلم والإيمان؟ كما يقول عطية الله أو كما يقول أبو شعيب يسمي هؤلاء الذين لا يتبرؤون من المشركين ماذا يقول؟ يقول أهل التقوى والصلاح، أهل التقوى والصلاح. أما نحن الذين نتبرأ من المشركين فنحن خوارج جدد. فانظر كيف ختم الله تعالى على قلوب هؤلاء وحال بينهم وبين معرفة الحق. مع أن نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل السنة والجماعة كثير في بيان هذه الحقائق تفصيلها، ولكن هؤلاء أعماهم الهوى وأصمهم عن اتباع الحق فاستكبروا عليه وردوه بحجة أن من يقول هذا الحق جاهل وأنه ضال وأنه لا علم له وأنه سفيه وأنه خارجي. وأنه أتى بمثل هذا القول بما لم يكن قبل، حتى يقول أبو شعيب ماذا يقول؟ يقول حتى الخوارج لم يقولوا بمثل قولهم، حتى الخوارج لم يقولوا بمثل قولهم. فكيف يرجع إلى عطية الله وأمثاله في تحقيق المسائل وهو لم يحقق أصل دين الإسلام، فيجعل عباد الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين والدساتير والقوانين والحكم. السلام عليكم ورحمة. صوت واضح يا اخوان؟ الصوت واضح؟ نعم نكمل ان شاء الله. نقول يعني ردا على عطية الله بعد ان ساق يعني فيما يظنه أدلة، ساق فصلا يريد ان يبين، يريد ان يبين اننا يعني نتنطع في هذه المسائل، وان وذكر اقوال بعض اهل العلم في بيان معنى التنطع، وكذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احدا احد الا غلبه، واستدل كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعفية السمحة، واستدل كذلك بقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، وقال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وسنبين أن كل ما احتج به عطية الله وحجة عليه. فالتكفير بالشرك وعبادة غير الله هو الغلو والعنت وهو التنطع وهو الحرج عند عطية الله. التكفير بالشرك وتكفير من عبد غير الله بل وبإجماع أهل الملل أصبح من الغلو والتعنت والتنطع ومن الحرج. بينما الحكم المشركين إسلام من عبد غير الله، إسلام من عبد غير الله، من ذل وخضع لغير الله هو القسط والعدل واليسر، ويحتج عطية الله بحججه عليه لا له. فملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا الله بالتمسك بها ماذا تتضمن؟ تتضمن البراء من الشرك والمشركين، كما قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل أيهم يا محمد قل لليهود والنصارى بالملة إبراهيم حنيفا، عزموا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هي الميل عن عبادة غير الله إلى عبادة الله تعالى، ومعنى الحنيف هو المائل. لذا فسر بعض السلف الحنيف هو المعرض عن عبادة غير الله المقبل على عبادة الله، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. فالذي يعبد غير الله أي يعرض عن عبادة الله إلى عبادة غير الله هذا لم يحقق ملة إبراهيم. الذي يقبل إلى عبادة غير الله ويعرض عن عبادة الله هذا خالف ملة إبراهيم. فعطية الله لا يعرف ملة إبراهيم، لما؟ لأنه يجعل الذي أقبل على عبادة غير الله وأعرض عن عبادة الله يجعله مسلما، يجعله على ملة إبراهيم ولا يتبرأ منه. ثم نبه الله تعالى على أمر مهم، قال وما كان من المشركين، أي كان متبرئا من المشركين. لما؟ والتعليل هنا كما ذكر الله تعالى وصف منضبط، وما كان من ما هو سبب براءة إبراهيم عليه السلام من المشركين؟ لأنهم يعبدون غير الله، لأنهم يجعلون لله تعالى ندا في العبادة، فهو يتبرأ منهم. لما؟ لأنهم لم يتبرأوا من عبادة غير الله. إبراهيم عليه السلام يتبرأ من المشركين لما؟ لأنهم لم يتبرؤوا من عبادة غير الله، ولأن إبراهيم متبرئ من عبادة غير الله. فهذا الأصل لم يفهمه عطية الله مع وضوحه، ومع أن كل مسلم يعرف هذا الأصل. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ومسلما هنا صفة كاشفة، صفة تبين معنى الحنيف، توضح معنى الحنيف. الحنيف هو المائل، المائل إيش؟ المائل إلى التوحيد المعرض عن الشرك. ثم أتى الله تعالى بصفة توضح الأمر أكثر وتكشفه للناس أكثر، مسلما أي مستسلما لله غير مستكبر على عبادة الله تعالى. وهذه صفات مهمة جدا لأهل التوحيد، لأهل الإسلام، صفات مهمة جدا لا يتحقق فيها، لا يكون المرء مسلما إلا بتحققها، لا يكون المرء مسلما على ملة إبراهيم ماذا إلا إذا كان حنيفا مقبلا عارضا عن غيره، مستسلما لله تعالى في العبادة غير مستكبر على عبادة الله تعالى. ثم قال وما كان من المشركين، أي أنه بريء من المشركين. ما السبب؟ لأن المشركين لم يتبرؤوا من عبادة غير الله. فإبراهيم عليه السلام من حبه لله تعالى وحبه لدين الله تعالى، لذا سماه الله تعالى الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما؟ لأنه تبرأ من كل من لم يعبد الله، من لم يذل ويخضع لله تعالى. قال وما كان من المشركين. وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ماذا هو الصراط المستقيم؟ دينا قيما مستقيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ومعنى أمة، انظر هذه لا معنى عظيم جدا، ذكر بعض أهل التفسير أو أمة أي كان وحده. ما معنى كان وحده يا أخوان؟ أي أنه كان متبرئا ممن لم يعبد الله، كان متبرئا، لأنه لو كان أحد معه من قومه لم يكن وحده، كان أمة وحده. وقيل كان هو قدوة معنى الأمة، وهذه كلها كذلك تجمع معنى الأمة، أي كان بمثابة أمة أي أنه وحده، أو كان أمه أي قدوة. فكان إبراهيم عليه السلام وحده عندما دعا قومه، وكان كذلك قدوة. قد كانت لكم في إبراهيم معه أسوة حسنة، قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم، فالأسوة هو القدوة، قانتا لله حنيفا أي مائلا عن الشرك مقبلا عن التوحيد ولم يكن من المشركين. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر الله تعالى بالبراء من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى ولا يصدنك عن آية الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى إني وجهت أي محمد صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فمن قال بأن المشركين الذين يذلون ويخضعون لغير الله كما يذل المسلم لله تعالى، فمن سماهم مسلمين ولم يتبرأ منهم وهو يعلم بشركهم وجعلهم إخوانهم في الدين، فهذا لم يعلم حقيقة الإسلام. فإن الإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة ممن خالفنا في ديننا، والمشركون خالفونا في أصل ديننا وهو الاستسلام لله تعالى، فهم استسلموا لغير الله. فهذا قد رغب عن ملة إبراهيم التي من رغب عنها سفه نفسه وأصبح من المشرك، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم من هم الذين يعبدون غير الله. قومه تبرأ منهم لما؟ لأنهم يعبدون غير الله. إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فسبب براءته من قومه لأنهم يعبدون غير. يجب أن نتأسى بإبراهيم لأنه تبرأ ممن عبد غير الله، فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فاحتج عطية الله بقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحجته في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فغفل عن أمر عظيم بينه الله تعالى أن الله تعالى سمانا مسلمين وأن الله تعالى أمرنا أن نلتزم بملة أبينا إبراهيم وأن الله تعالى رفع علينا الحرج في هذه الملة. وما هذه الملة؟ ما هي هذه الملة التي تكلمنا عنها قبل قليل بنصوص الكتاب والسنة؟ انظروا يا أخوان كيف أعماهم الله تعالى عن هذا الحق وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة القطعية التي لا يخالف فيها من علم حقيقة الإسلام. فالله تعالى رفع الحرج في ملة إبراهيم. وحقيقة ملة إبراهيم ما هي؟ حقيقة ملة إبراهيم هي البراءة من الشرك والبراءة ممن عبد غير الله تعالى، فهذه الحجة عليه لا له كذلك. فإن الله تعالى أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم كما ذكرت هي البراءة من الشرك والمشركين. فإبراهيم عليه السلام عندما سمانا المسلمين إنما كان المقصود الأعظم ليس هو مجرد التسمي بالإسلام، إنما هو تحقيق الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى لا لغيره. وأن من لم يستسلم لله أو استسلم لله واستسلم لغيره لا يكون أبدا مسلم ولا يدخل في مسمى المسلمين لأنه لم يحقق الإسلام، فلا يكون ممن حقق ملة إبراهيم. فكذب عطية الله هذه الآية وغيرها مما يقطع كل مسلم بمعناها، فجعل من يقع في الشرك مسلم مع أن عطية الله يعلم أنه يقع في الشرك. فإبراهيم عليه السلام سمانا المسلمين أي المحققين للإسلام قولا وعملا، وعطية الله يجعل من لم يحقق الاستسلام لله تعالى ويقع في الشرك مسلم. فخالف ملة إبراهيم عليه السلام بالبراءة من المشركين، فليت الله الحرج في ملة إبراهيم عليه السلام، لأن ملة إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا اجتناب الشرك والمشركين، وهذا ما يستنكره علينا عطية الله أننا نحكم على من يقع في الشرك بالخروج من الإسلام ونتبرأ منه. وعطية الله يعده أخوه المسلم، فأي الناس أسعد باتباع ملة إبراهيم؟ من قال بأن المشركين إخوانه في الإسلام أم من تبرأ من الشرك والمشركين؟ خذ اللاقط يا أبا محمد تفضل.